خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن عبد المثنى العنسي قال حدثنا ابن أبي عدي قبله عنوان من الشراح باب القراءة في الظهر والعصر أي باب ذكر حديث الدال على مشروعية القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا محمد المثنى العنزي أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن الحجاج عن الصواف الحجاج ابن أبي عثمان الحجاج ابن أبي عثمان وأبو عثمان اسمه ميسرة أو سالم الصواف الكندي أبو الصلص البصري ثقة حافظ من السادسة يعني الصواف عن يحيى هو ابن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر الإمامي البصري وسكن المدينة مدة ثقة ثبت يدلس ورسم الخامسة وأبو كثير اسمه صالح بن متوكل. قال عن عبد الله بن أبي قتادة عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني ثقة من الثالثة عن أبيه عن أبي وأبي سلمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد البقاع السبعة كلاهما عن أبي قتادة الأنصاري والد عبد الله الحارث ويقال عمرو ويقال النعمان بن ربعي بن بلدمة السلمي المدني الصحابي الشهير شهيد بدر ومات سنة 54 على الأصح من رجال الجماعة. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله وأن الرجال كلهم رجال الجماعة وأن في قوله هو ابن أبي كثير وقد تقدم سر إدخال لفظة وهو غير مرة وذلك أن شيخه لم ينسبه إلى أبيه وأراد أن أبين من هو فزاد كلمة هو وهو إشارة إلى الفصل بين ما سمعه من شيخه فأداه وبين ما زاد هو من عند نفسه. وهناك كما يقول في مصطلح الحديث وماذا قال بنحو يعني أو بأن أو بهو أما إذا أتمه أوله أجلس في الباب إلا بالجمهور والفصل أولى قاصر المذكور قاصر المذكور يعني هو يعني فلان أو وهو ابن فلان إذا زاد شيئا من عنده لازم يفصل ذلك عن كلامه هذا هو السبب. قال وشرح الحديث عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة ذكر أبي سلمة لا يوجد إلا في هذه الرواية فقد رواه عن يحيى بن أبي كثير جماعات وهم همام بن يحيى وأبان بن يزيد عند مصنف وهشام بن الدستوائي والأوزاعي عند بخاري ومعمر بن أبي داود فكل مقتصر على عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة ولم يزيد أبا سلمة إلا حجاج الصواب خالف الجماعة في الزيادة خالف الجماعة ولعله لكونه حافظا لم يعتبروه شاذا فلم ينبه عليه المصنف يعني لم يعتبروه شاذا فلم ينبه عليه ولا النسائي مع أنه كثير التنبيه في مثل هذا والله أعلم ولعله لكونه حافظا لم يعتبره المصنف يعني هذا لم يعتبره المصنف يعني يعتبره مصنف مسلم يعني ولا النسائي فلم ينبه عليه ولا النسائي مع أنه كثير التنبيه في مثل هذا والله تعالى أعلم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال أبو قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين لفاتحة الكتاب وسورتين ففيه بيان مشروعية الفاتحة قراءة الفاتحة وضم سورة إليها والمراد أنه يقرأ في كل ركعة سورة كما سيأتي صريحا في الرواية الآتية سورة يزيدها مع الفاتحة ويسمعنا الآية أحيانا يعني أن أحيانا يندفع فيجهر بآية معناه أن الجهر في الظهر والعصر بدون اختيار أو بدون قصد جائز. جهار آيتين جائز، يعني الإنسان يندفع في خلال قراءته. أما الجهر بالظهر والعظم في جميع الركعات، لأنه لو اختصر في الأولى ما أدركه إلا قليل. قال عملا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. لذلك قال أهل العلم يعني ينبغي للإمام إذا سمع داخلا في المسجد وهو راكع أن يطول حتى يدركه، لكن في مذهب الحنفية يقولون هذا مكروه، يقولون هذا مكروه، يعني لأن هذا يكون خلط عبادة الله بعبادة الراكع هذا. لكن جمهور العلماء يرون مستحب والصواب. قال وكذلك في الصبح في جواز تسمية الصلاة بوقتها الصبح، صلاة الصبح يعني. قال تنبيه لم يقع في هذا الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا هنا ذكر القراءة في الأخريين، بس تكلم عن الأوليين ولم يتكلم الأخريين، فتمسك ببعض الحنفية على إسقاطها فيهما، وهذا استدلال باطل، لأنه ثبت في حديثه نفسه كما سيأتي في الرواية. ففيها في الرواية إيش التالية، في الرواية إيش أيوة. الظاهر في الرواية التالية هنا في ساكت من الظهر أسمعته وقرأ في ركعته ويقرأ في ركعته، الرواية التالية هات هات كما يأتي كما سيأتي في الرواية التالية نعينها أحسن في الرواية. ففيها ويقرأ في الركعات الأخرين فاتحة الكتاب. من الغريب هم يعلمون يعني الحنفية هؤلاء الذين يستدلون للتمويه كأنه لا يتنبه مثلهم غيرهم، وهذه غفلة. الرواية الواحدة هذه أسقطت، تكلمت عن الركعتين الأولين والثانية وعن الركعتين الأخرين ما تكلمت، والرواية التي بعدها في مسلم نفسه يقول ويقرأ في الركعات الأخرين، فيستدلون بالحديث بالرواية الأولى ويهملون هذا الثاني. وهذا إن دل يدل على ماذا؟ على عدم المبالاة، عدم المبالاة. أصل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء صلاته لما علمه القراءة وكذا وقال ثم افعل في صلاة ذلك في صلاتك كلها، يعني أربع ركعات كلها فيها قراءة. فمذهب الحنفية يقولون في الركعة الأخرى إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. من أين سكت؟ ما في ولا تسبح، ما في. حديث أبي قتادة الحديث في مسائل، المسألة الأولى درجته متفق عليه، المسألة الثانية في تخريجه، المسألة الثالثة في فوائده، منها بيان مشروعية القراءة بالصلاة الظهر والعصر هذا المقصود، ومنها بيان استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية، ومنها أنه استدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجد سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم، سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر، فإذا استغرق الإنسان ربما جهر. ومن أن في حجة على من زعم أن الإصرار شرط لصحة الصلاة السرية، ومنها ما قال من دقيق العيد فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة السرية لا يكون إلا بالسماء كلها، يعني وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجارية، وكأنه مأخوذ من سماء بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها. هذا هو يعني استفاد من هذا الحديث. قال وهنا ومن أن استدل به، استدل ببعض الشافعية على جواز تطيل الإمام في الركوع لأجل الداخل، هذه مسألة التي ذكرناها أشرنا إليها آنفا. قال قرطبي رحمه الله ولا حجة فيه، لأن مالكية قرطبي مالكي يدافع عنهم كالحنفية. قال لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها، هذه قاعدة أصولية وليس حديثية، ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصيرها في تلك الركعات ثم يطيلها لأجل الآتي، وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سننها سنتها من تطيل الأولى فافترق الأصل والفرف وامتنع بحاق انتهى. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في جزء القراءة كلاما معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء. انتظار الداخل في الركوع ليس عليه دليل، وغاية ما في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يطول القيام القراءة ليدركه الناس. ففي رواية أبي داود من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال في توجيه اختلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تطويلا وتخفيفا، وقالوا كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف بالإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان مأمومنا يؤثرون التطويل ولا شغل هناك لهم له ولا لهم طول، وإذا لم يكن كذلك خفف، وقد يريد إطالة ثم يعرض ما يقتضي تخفيفة كبكاء الصبي ونحوه إلى آخره. المسألة الخامسة، قال النووي رحمه الله قد اختلف العلماء في استحباب قراءة السورة بالأخرين والرباعية والثالثة من المغرب، يعني أن ضم السورة في الركعتين الأوليين دليله واضح، وهل في الثاني شيء نتمسك به زيادة على الفاتحة، زيادة على الفاتحة لو ضم سورة أو آيات من القرآن؟ اختلفوا فيه. قال فضل بالاستحباب وبعدمه، وهما قول الله الشافعي رحمه الله. قال الشافعي ولو أدرك المسبوق الأخريين أتى بالسورة في باقيتين عليه لأن لا تخلو صلاة من سورة. وأما اختلاف قد قراءة في الصلوات فهو عند العلماء على ظاهره. قال فالسنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطلال مفصل إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو محمد بن عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، الواسطي يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي ثقة ثبت متقن عابد التاسعة. قال أخبرنا حمام بن يحيى العوذي الطبقة السابعة وأبان بن يزيد العطار من السابعة أيضا كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة كتاب وسورة ويسمعون الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة كتاب، يعني غالب أحواله صدمة هكذا، غالب أحواله كان هكذا، يعني وإذا كان يصلي مثلا على قدر 15 آية وفي الركعات الأخرى بنص ذلك، يعني بقدر الفاتحة، الفاتحة هي المأمور بها في الركعات الأخرى وزيادة السورة إن ضم ما في معنى، وإلا الأولى الاقتصار على فاتحة الكتاب. قال القرطبي رحمه الله هذا الحديث حجة لمالك على صحة مذهبه في اشتراط قراءة الفاتحة في كل ركعة وهذا طيب، وعلى قراءة السورتين مع الفاتحة في الركعتين أولئك، وأن ما بقي من الصلاة لا يقرأ فيه إلا بالفاتحة خاصة. وقد تمسك الشافعي في أنه يقرأ فيما بقي بسورة مع الفاتحة في حديث أبي سعيد آتي بعد هذا، ووجد تمسكه قوله إنه قرأ في الركعتين أولئك قدر 30 آية في الركعتين أولئك قدر 30 آية. إذا قلنا في الركعتين كل ركعة 30 واضح، وإذا قلنا أسلم 30 على ركعتين معناه 15 آية، 15 آية هنا و 15 آية هناك، وفي الأخرين قدر نصف ذلك، وفي الأخرين قدر نصف ذلك قدر 15 آية، قدر 15 آية، والفاتحة إنما هي 7 آيات لا 15، فكان يزيد سورة. إذن معنى الشافعي فهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين 30 كل ركعة، 30 والركعة الثانية 30 مع الفاتحة، ثم يأتي الركعات الأخريين فيقرأ بنصف ذلك 15 آية. إذا معنى ذلك احتج الشافعي على أنه كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة، هذا هو حجته. مالك قال هذا ليس صريحا، على كل حال ليس صريحا، لكن هو محتمل، محتمل لأنه إذا قرأ قدر 15 لازم يزيد على الفاتحة، فاتحة 7 آيات. قالوا هذا لا حجة فيه، فإنه تقدير وتخمين من أبي سعيد، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يمد في قراءة الفاتحة حتى يقدر بذلك، وهذا الاحتمال غير مدفوع، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وهذا يشهد لصحة هذا التأويل. وحديث أبي قتادة نص فهو أولى، لأن حديث أبي قتادة قال ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا احتج لقرطبي لمالكية وفي احتلاله هذا سبيل. طيب قال رحمه الله تعالى قلت ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى من جواز قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخرين هو ظاهر الأحاديث ولا تعرض بينه وبين حديث أبي قتادة لإمكان الجمع بينهما باختلاف الأوقات، أحيانا يقرأ الفاتحة أحيانا يزيد. ومما يؤيد ما قاله الشافعي حديث المسيء صلاته حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ بأم القرآن وبما تيسر ثم قال له وفعل ذلك في صلاتك كلها، أليس هذا ظاهرا؟ وإن لم يكن نصا هذا ظاهر، بل هو نص يقول وأن تقرأ، وأمره بأن يقرأ بأم القرآن وبما تيسر. نعم أنا بما تيسر زيادة سورة أو آية أو آيات غير الفاتحة. ثم قال في آخر كلامه ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، إذا معناه يقرأ مع الفاتحة سورة أو آيات هذا واجب. وإما يؤيد كلها ففي بيان أن زيادة ما تيسر على الفاتحة عم الأخرين، وقد تقدم بيان ذلك مستوفى في معالي فتبصر الله تعالى عالم. قال رحمه الله تعالى قال وما ورد في كتاب مسلم وغير من الإطالة فيما استقر عليه التقصير أو التقصير ما استقر فيه الإطالة كقراءة الفجر بمعوذتين كما راه النسائي وفي قراءة الأعراف والمرسلات المغرب فمتروك، أما التطيل بإنكاره على معاذ وبأمر الأئمة بالتخفيف، ولعل ذلك منه صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن خلفه من يشك على القيام وعلم ذلك أو كان من ذلك متقدما على حتى خفف وأمر الأئمة بالتخفيف كما قال جابر بن سمورة وكان الصلاة بعد تخفيفا. هذا يحتمل الإبانة. من الغريب النبي صلى الله عليه وسلم كان عادته أو هديه أن يطول في قراءة صلاة الفجر، لكن ثبت أنه قرأ في الفجر بمعوذتين. طيب هذا مخالف. طيب وفي المغرب كان من هذه أن يقتصر في القراءة، ثم ثبت وصح عنه أنه قرأ في المغرب سورة الأعراف، إذن هذا معنى ذلك أنه فعل بهذا. فما هو التأويل؟ بعضهم أوله بأن هذا كان أول ثم جاء التخفيف وأمر الأئمة بالتخفيف بعد ذلك، لكن نقول أحسن من هذا أن هذه الأشياء عارضة فعلها إما لبيان الجواز فما قرأ في المغرب الأعراف مع أنه يعلم أن هؤلاء الذين خلفه لا يتضررون ويتضايقون بذلك، وإما عرض عارض كأن سمع بكاء صبي وأمه في المسجد تصلي وتتشوش قرأ المعوذتين. إذن هذه العوارض لا عبرة بها، والحاصل أن الاعتدال في الأمور وما صاع النبي صلى الله عليه وسلم نقول كله، وكما قال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما صاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي مناسبة فالعمل به ولو في بعض الأحيان لإحياء السنة مطلوب. لكن مثلا قراءة سورة الأعراف مثلا إذا كان الناس الذين معه تضررون يبين لهم ذلك، يقول لهم إيه نحيي السنة اليوم تصدقوا في هذا الوقت. قال وكل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدي أمتي. قال وبسبب المتطق على حدثنا يحيى بن يحيى أبو التميمي النيسابوري أبو زكريا ريحانة نيسابور وأبو بكر أبي شيبة جميعا عن هشيم بن بشير الواسطي أنه قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور المعتمر عن الوليد المسلم الوليد ابن مسلم لبس شديد على البخاري بمن مسلم كالوليد ابن مسلم لبس شديد على البخاري بمن مسلم الوليد هذا أخطأ في البخاري في تاريخه. هذا الوليد ابن مسلم أبو بشر البصري ثقة من الطبقة الخامسة. الوليد ابن مسلم هناك أبو العباس الدمشقي ذاك من الطبقة الثامنة وهو دمشقي، وأما هذا فبصري وهو من الطبقة الخامسة الوليد بن مسلم. قال عن أبي الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو وقيل بن قيس الناجي البصري ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الحديث في هذا الكتاب حديثان فقط. قال الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سعد بن مالك أنه قال كنا نحزر أي نخمن ونقدر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل الكتاب السجدة يعني الركعتين الأوليين بقدر سورة السجدة وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك قدر النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر قدر النصف من ذلك وفي أخريين من العصر على النصف من ذلك ولم يذكر أبو بكر بن أبي شيبة في روايته ألف لام ميم تنزيل الكتاب وقال قدر 30 آية هذه 30 آية سورة السيدة 30 آية يعني الرواية الاختلاف معناه أنه 30 آية في المصحف عندكم طيب قال هنا يقول ايش يا جماعة منصور ابن زاذان منصور معتمر لا منصور ابن زاذان بزاي ثم ذال معجمتين الواسطي ابو المغيرة الثقفي مولاه ثقة ثبت عابد السادسة هنا قلت ايش تنبيه وقع النووي رحمه الله هنا وهم في شرحه في شرح النووي وهو انه قال اما منصور فهو ابن معتمر وهذا غلط بلا شك فإنه منصور بن زاذان كما نص عليه أبو داود في سننه رقم كذا فقال أخبرنا منصور بن زاذان والنسائي في سننه في هذا الإسناد وفي الإسناد الذي بعده فقال في الأول أنبأنا منصور بن زاذان وفي الثاني عن منصور بن زاذان وكذا نص عليه الدارقطني في سننه رقم كذا والمزي في صحبة الأشراف فتنبه في شرح مسلم في شرح النووي هنا في غلط يقول منصور معتمر حتى أنا أخطأت قبل هذا وهو منصور بن زاذان الواسطي وليس منصور معتمر الكوفي هذا من الطبقة السادسة وهو أيضا من الطبقة السادسة ذاك الراجح قال قدر 30 ونص رواية في المصنف حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال إلى آخره إذن كم أي 30 طيب إذن الرواية متفقتان لكن اختلاف بينهما قال من هذا الحديث له مسائل المسألة الأولى درجته من أفراد المصنف الثاني تخرجه الثالث فوائد منها مشروعية قراءة صلاة الظهر والعصر ومنها بيان كون عدد ركعات صلاة الظهر والعصر 4 في الحضر ومنها بيان عدم مشروعية الجهر بالظهر والعصر بقول كنا نحرز نحذر نحذر نحذر بالضم من باب ايش من بابي ضرب ونصر نحذر نحذر ومنها بيان عدم مشروعية له ومنها استحباب تطويل الركعتين الأوليين وقصر الأخرين في كل من الظهر والعصر ومنها استحباب كون صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر قيل الحكمة في كون العصر على النصف من الظهر كون صلاة الظهر تفعل في وقت الغفلة بنوم القائلة فطولت يدركها المتأخر بخلاف العصر فإنها تفعل في وقت تعادي أهل الأعمال فخففت بذلك ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم شدة الحرص على معرفة مقدار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبعوها عليها ويبلغ ذلك من بعدهم من الأمة ومنها مشروعية قراءة غير فاتحة في الظهر في الركعتين الأخرين لأن فاتحة 7 آيات وهو صلى الله عليه وسلم كان يقوم قدر 15 آية وهذا هو المذهب الجديد للشافعي والراجح للظاهر هذا الحديث ومنها كونه لا يقرأ في العصر في الأخرين أكثر من الفاتحة وبسند متفق على حدثنا شيبان بن فرخ الأبولي أبو محمد صدوق يعلم ورمي بالقدر قال أبو حاتم اضطر الناس إلى أخيرا من سؤال التاسع يعني معنى ذلك مسلم لعلو في غالب الأوقات يعني يؤثره لعلو سنده لأنه تأخر عمره فاستفاد المتأخرون الأخذ عنه ولذلك قال أبو حاتم اضطر الناس إليه أخيرا أول كان ما شاء الله الحفاظ موجودين لا يلتفت إليه فلما مات الحفاظ وتأخر عمره لأنه زائد عمره عن 90 سنة فكان فاستفاد الناس واضطر إليه الناس وأخذوا عنه ومنه مسلم يأخذ عنه مع كونه مطعونا فيه ومع ذلك يعني يروي عنه قال حدثنا أبو عوان والضحى بن عبد الله اليشكري الطبقة السابعة عن منصور، منصور بن معتمر، منصور إيش بن زاذاء، عن وليد أبي بشر، عن الوليد وليد المسلم أبي بشر المتقدم، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية نصف. عن عبد الملك بن عمير الفرسي، عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شكوه لأنه ولاه عليهم، ولا فتوح العراق وفتوح فارس على امرة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين من الجنة وآخر من مات من العشرة عنه، وكذلك في عبد العقيق في منزله ثم نقل إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه، ومن كان له خال فليرني خاله فهذا خالي، كان يفتخر به، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى أول من رمى في سبيل الله. فهذا الرجل الذي له مزايا كلها أهل العراق قاموا عليه، قالوا هذا جبان بخيل وجائر في وسع كله، ثلاثة معي. فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه وتقدموا له، ومعروف أن ولي أمر المسلمين أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة عمر مما حمله الله سبحانه وتعالى يعني النظر في أمور المسلمين، فإذا شكوا هذا الشخص لابد أن يكون هناك شيء، فأراد عمر رضي الله عنه فعزله، ما استشار أحد، عزله واستدعاه إلى المدينة ولا غيره ولا المغيرة إلى آخره. فالحاصل لما جاء إليه قال يا سعد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، أقل حاجة الصلاة التي عشت عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا حتى إنه لا يحسن يصلي الصلاة. أهل العراق دخلوا إلى الإسلام على يديه ثم تعلموا الصلاة منه ثم عبوه في الصلاة، قالوا لا يحسن أن يصلي مثل صلاتنا، اللهم استعان. المهم يا أمير المؤمنين أنا لا ألو ولا أقصر في صلاتي، أصلي كذا وكذا وكذا، وصف صلاته. فقال ذاك الظن بك أبا إسحاق، أنا ما أتهمك بهذا، لكن ما كان أمر الشكوك عزله. ثم أرسل معه رجلا يتثبت هل يثبت هذه ما أذيع حوله أو ما أشيع حوله أم هو كذب عليه، فبحث مسجد الكوفة مسجدا مسجدا، وكلهم يثنوا عليه يوقفه بعد الصلاة، ماذا ترون في هذا الرجل؟ فيقولون ما شاء الله هذا أمير كذا وهذا، ويثنون عليه حتى دخل مسجد لبني عبس، فقال أنشدكم بالله ماذا ترون في هذا الرجل؟ فقال رجلك أما رجل قوله أبا سعد، أما إذا شتنا بالله فإن سعدا لا يسري في السرية ولا يعدل في القضية ولا يبسم يستوي، له ثلاث معايب، جبان بخيل جائر في حكمه. فقال سعد رفع يديه، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن، ثلاثة بثلاثة مكافأة، لا يحب الله الجر بالسوء إلا منظر بقدر مظلمته، يعني سبه وعابه بثلاثة أشياء ودعا لثلاثة أشياء، طول الفقر وطول له وطول العمر وطول له والتعرض بالفتن. فكان طال عمره ورزق 10 بنات ما ينفعنا ولا حبة في بيته، فيقف على الشارع يسأل الناس يتكفل لهؤلاء البنات، فإذا مرت امرأة يمسكها، فإذا انتبهوا عليه يقول لا لا يا جماعة أصابت دعوة سعد، خلوني دعا علي سعد فأجيب دعوته، أنا ما لي حاجة بعد هذا. وقد سقط حجبه على عينيه بشدة من طول عمره ولا يشتهي النساء، ولكنه دعوة المجابة أثرت عليه، فلا يسمع حس امرأة إلا مد يده إليه. فهذا الرجل بهذا ابتلي، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يستجيب الله دعوته، فكان مجاب الدعوة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فيقول هنا بالاختصار أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب، فذكروا من صلاته يعني معناه أنه ما يحسن يصلي. فأرسل إليه عمر فقدم عليه. عمر رضي الله تعالى عنه ما يترك يعني أحدا إذا أثير حوله شيء إلا عزله. فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة. قال فقال إني قالوا يا سعد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قالوا إنك لا تحسن الصلاة. فقال إيش؟ لقد عشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت وغزوت وفعلت وفعلت. إذا كان أهل الكوفة يعلمون الصلاة فقد خاب فقد ضل سعيد. إذا كانوا يعلمون الصلاة فقد ضل سعيد. فقال له عمر إني لأصلي من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقدم عنها ما أنقص منها شيئا. إني لأركض بهم في الأوليين أي أطول فيهم الأوليين وأحذف بالأخرين ركعتين أخرين. يعني هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا محل الشاهدون على بابنا. فقال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. أما أنا فلا أتهمك. أما أنا فلا أتهمك. عزله وولى غيره عليه. ففي آخر حياته لما طعن عمر رضي الله عنه أوصى به فأيكم ما تولى هذا الأمر فليستعين بالسعيد فإني ما عزلته لشيء ثبت عليه وإنما هو لرفع الشكوك والظنون. فهذا هو السبب. أوصى لمن يأتي بعده أن يستعين بسعد رضي الله تعالى عنه. الله أكبر. قال والشاهد لبابنا ما هو أركض في الأولين وأحذف في الأخرين. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسألته. وفي هذا الحديث مسائل. الأول أن حديث جابر هذا متفق عليه. الثاني تخريجه. الثالث فوائده. منها بيان وشرعية قراءة في كل الصلاة. ومنها أن الإمام إذا شكي إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك. وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره بولايته ووقوع فتنته عزله. فلذلك عزله عمر رضي الله عنه مع أنه لم يكن في خلل ولم يثبت ما عقده في ولايته وأهليته. وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث مقتل عمر رضي الله عنه والشورى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك إن اتفقتم على خلافته حقه وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. أيكم ما أمر يكون مستشار. فإني لم أعزله عن من عيز ولا خيانة. ما ثبت لدي شيء يجب عزله وإنما هذا لرفع ذلك. عمر رضي الله عنه كان حازما وكان أمره يعني ما شاء الله في رعاية مصلحة العوام عامة المسلمين يعني غاية يعني غاية غاية تجاوز غاية. فيوما ما إنه أرسل إلى أمير مكة لشيء ما فذهب إليه واستخلف خليفة اسمه عبد الرحمن بن أبزة. وعمر لا يعرفه ومن صغار الصحابة عمر لا يعرفه. فقال لهم لما قابله أول ما سأله من استخلفت على أهل الوادي. وتشد العناية عمر رضي الله عنه. هذا الأمير جاء أرسل إليه حتى يقابله لغرض ما. ثم أول ما لقيه قال له من استخلفت من جعلت أميرا على مكة حين خريته. قال عبد الرحمن ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة هذا ما أعرفه. قال ذاك من موالينا. من موالينا وليت على مكة مولى. قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. قال لا خلي خلي خلي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يستحق وإن كان مولى. شوف وإن كان مولى. السبب في ذلك الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه لماذا أنكر تولية مولى؟ لأن مهمة التولية ضبط أمور المسلمين حتى يسيروا على صف واحد يكونوا صفا واحدا. فإذا ولي عليهم ما لا يدخل ما لا قيمة له عندهم تشتتت أمورهم ولم تتم مهمة الولاية. فلذلك عمر أنكر عليه. فلما أتاه وقال له حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض قال ذا هذا هو. إذن الخلل. فإذن إذا كان حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض يكون محبوبا ويعني ومألوفا عند الناس ويضبط أمورهم هذا طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين هذا هو يستحق الولاية. هذا يعني نظر عمر رضي الله عنه عجيب. ولايته كانت عجيبة. قال رحمه الله تعالى السنة المتصل إليه حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه عن كلاهما عن جرير بن عليه بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمر الفرسي بهذا الإسناد. وهذا الإسناد من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى كسابقه وهو الثالث والخمسون رباعيات الكتاب. تنبيه آخر، رواية جرير هذه ساقها الإمام أحمد رحمه الله المصنف فقال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه أنه قال شكا أهل كوفة سعدا إلى عمر فقالوا لا يحسن يصلي، فذكر ذلك عمر له فقال أما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كنت أصلي بهم أركض في الأولين، يعني الضعفاء والإيمان أو المنافقون ما يستحيون وما يخجلون. هذا الرجل طول عمره من أوائل من أسلم ويعرفون أنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم السنة ثم تنقصه بنفس الصلاة. هذا يعني غاية الوقاحة وغاية عدم الحياء حملهم على ذلك. والسند متصل قال وحدثنا محمد بن مثنى موسى الأنس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري قال حدثنا شعبة عن أبي عون. أبو عون اسمه محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي الأعور في قتلنا الرابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط. قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال عمر رضي الله تعالى عن سعيد رضي الله عنهما قال شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين أطوي وأحذف في الأخريين، وما آل أي ما أقصر ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أترك ذلك. قال ذاك الظن بك أو قال أو ذاك الظن بك ذاك الظن بك أو قال شك من الراوي ذاك الظن بك. عمر رضي الله عنه يقول إيه أنا لا أتهمك في هذا وإنما شكوك، فلما شكوك خلاص يعني بعد هذا ما في صلاحية الإمامة. وبسنده متفق عليه حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا ابن بشير محمد بن بشير العبدي قال عن مسعار بن كدام عن عبد الملك بن عمير وأبي عون محمد بن عبيد الله كلاهما عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما. جابر بن سمرة بن جنادة صحابي ابن صحابي بمعنى حديثهم، وزاد فقال تعلمني الأعراب بالصلاة، يعني استغرب ذلك سعد تعلمني الأعراب بالصلاة يعني أعلمها ولا هي تعلمني، استنكر ذلك بأن هذا يعني قلب للحقائق. وفي دلالة على أن الذين شكوا لم يكونوا أهل العلم وكأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سيد التفرقة، فاستفادوا منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند الأصل، وفي أن القياس المقابلة النص فاسد باعتبار التشريع الرباني على حسب الحكمة التي يقتضيها يعني علم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو. وأما الظنون والشكوك والأوهام هذه كلها فاسدة الاعتبار في مثل هذا. ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح لكان أعلى الخف أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ويش على الخف. الدين بالرأي ما يمشي لازم نص، لكن هناك إذا كانت أمور لا نص فيها واضطر الإمام واضطر العالم بأن يقيس بعض الأمور على بعض يسمح له. فلذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى في القياس الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس قال ذاك شيء يستعمل يحتاج يعني يستند إليه عند الضرورة بمنزلة الميتة عند الجوع. الشافعي مسأله بهذا ولقد أجاد في ذلك، هو يستعمل القياس لكنه يقول يراه كاضطرار الجائع إلى أكل لحم الميتة، لا يقاس بشيء إلا عند فقد أي دليل آخر، وهو جائز ولا نقول مثل ما يقول أهل الظاهر لأنهم يجحدون القياس من أصله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل خبرنا حدثنا داود بن رشيد. داود بن رشيد هذا الهاشمي مولاه الخوارزمي نزيل بغداد ثقة من العاشرة قال حدثنا الوليد يعني من مسلم، يعني الوليد بن مسلم هذا هو الذي سبق لنا إيش وليد بن مسلم البصري، وهذا وليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس الدمشقي من الطبقة الثامنة تلميذ الأوزاعي قال غير الذي سبق عن سعيد وهو ابن عبد العزيز. سعيد بن عبد العزيز كان أحمد رحمه الله تعالى يسوي به بالأوزاعي. قال عن عطية بن قيس، عطية بن قيس الكلابي والكلاعي الدمشقي ثقة مقرئ من الطبقة الثالثة، وهذا أول رمح لذكري ولو في هذا الكتاب. ماذا 25 حديثا عن قزعة، عن قزعة، عن قزعة ليش كذا بفتحات ويجوز إسكان الزاي، قال هنا إذن يجوز قزعة والمشهور بفتحات قزعة ابن يحيى، ويقال أن الأسود أبو الغادية البصري مولى زياد بن أبي سفيان، وقال مولى عبد الملك بل هو من بني الحريش ثقة من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 9 أحاديث فقط. عن قزعة وابن يحيى عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري، وهذا سندنا مسلسل تقريبا بالدمشقيين إلا شيخ المصنف فإنه ورزني بغداد، أبو سعيد كذلك مدني. قال ماذا؟ قال لقد كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. هذا غاية التطويل، الإنسان إذا سمع الأذان يذهب إلى البقيع، أو إذا سمع بعضهم يعني إذا أخذ إذا كان عنده حاجة مثلا مريحة تأخر الإقامة، فإن ذلك يذهب إلى البقيع حتى يعني يتخلى، ثم يأتي إلى بيته ويتوضأ ويأتي إلى المسجد النبوي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وهذا في بعض الأحيان ما هو دائما، وعلى كل حال في بعض الأحيان كانوا يطولوا هكذا، أو كما قال بعض أهل العلم أنه كان في أول الأمر هكذا ثم خفف بعده، يمكن أن يكون من باب هذا وتقدم مثل هذا. قال فيقضي حاجته، وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى يعني بتخريجه، وهو عيد تقدم. وابن سعيد المنتظر قال حدثني محمد بن حاتم، محمد بن حاتم هذا هو ابن ميمون السمين البغدادي، السمين المروزي نزل بغداد، صدوق فاضل ربما وهم من الطبقة العاشرة، وهو من أفراد مصنف أبي داود فيروي عن غيرهما. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح بن حدير، معاوية بن صالح حمصي قاضي الأندلس صدوق له أهم من السابعة. قال الربيعة، ربيعة ابن يزيد الإيادي أبو شعيب الدمشقي القصير ثقة عابد من الرابعة. قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكسور عليه، أي أكثر الناس السؤال عليه، أي محاط به الناس ويسألونه أسئلة كثيرة وهو مكسور عليه، أي عنده ناس كثير للاستفادة منه. قال عما؟ فقال فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مهم. فقال ما لك في ذاك من خير، ما تستطيعني أن تتابعه في هذا. فأعادها عليه فقال كان صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي، أي بعد الإقامة، فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى. ما تستطيع تصلي مثله، هذا بعيد يعني، لكن معرفة سنته أولى، ولو في بعض الأحيان يعمل به الإنسان. وما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم السلف، هذه معركة يتنافس فيها السلف، هذه السنة كانوا يتنافس فيها ولو يوما واحدا. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يمر عليه حديث إلا واستعمله، ويقال من بركة العلم العمل به، فإذا عمل به الإنسان يثبت في ذهنه ويبارك الله تعالى له. فقال مر علي حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أي بدينار، فقال فاحتجمت ودفعت دينار. دينار هذا يشتري شاة، والحجامة تكون بقروش، قروش فرشين أو 5 قروش ما يتجاوز ذلك. لكن إمام أحمد يقول لابد أن يكون أن أعمل بهذه السنة، وهذا يدلنا على ماذا؟ على حرص مدى، على مدى حرص السلفي في اتباع السنة والبحث عنها والعمل بها. فنحن أحق من جميع أهل الأرض كلهم أهل الحديث أن نتعسى بمثل هذا ونتنافس فيما تنافس فيه السلف. السلف كان هكذا. ويقال إن الإمام أحمد يعني لما كان يطلبه في أيامنا ذاك خلق القرآن يعني بعض الفترات اختفى من الناس، فيقال إنه اختفى في محل 3 أيام إحياء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذهب إلى الهجرة اختفى 3 أيام في غار ثور، فإحياء لهذه السنة قال اختفى ثلاثة أهية. وكذلك أيضا تسرى وما له حاجة في السرية اقتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان له أزواج ولو سرية فلازم أعمل بهذه السنة يعني فما بالك بالسنن الأخرى. فإذا هذا الذي رفع قدر هؤلاء الله أكبر هارون الرشيد أبو جعفر قيل له يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله من هو أفضل منك من تراه؟ قال أرى أفضل مني شخصا. قال من هو؟ وأنت يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته والشرق والأرض وغربها كلها تحت إمرتك، من هو أفضل منك؟ قال رجل يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف فوقك؟ لأننا نموت ويموت ذكرنا، وهذا الرجل يحيى إلى أبد الدهر ما دام ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا هذا كما ترون عاد، فهذا هو الشرف، وهذا هو الذي أحيى ذكر السلف حرصهم على السنة ومتابعتهم له وإحياؤهم له. فإذا نحن أولى بذلك، نحن طلاب الحديث أولى بذلك، لا تمر علينا سنة. الآن شغل النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أمر براء بن عازب رضي الله عنه قال إذا أتيت مضجعك فماذا قال له؟ توضأ وضوءك للصلاة ثم نم على جنبك الأيمن. هل نحن نفعل بهذا كل ليلة؟ ولا في بعض الليالي حتى لإحيائها؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الإسراء وإيش والزمر والملك كل ليلة. فهل نحن ولو في بعض الأحيان نعمل بهذا؟ لكن أين نحن وأين السنة؟ لازم نحيي سنتها لنطبقها ونبدأ بأنفسنا قبل غيرنا، قبل أن ندعو غيرنا. فإذا هي أنوارها تتلألأ علينا والناس يقتدون بمجرد كان فلان إذا رؤي ذكر الله، كان محمد بن سيرين إذا رؤي ذكر الله هكذا في السلف ما شاء الله من قبله، مجرد رؤيته يفتح قلوب الناس، ما هو يتكلم يسمع من هذا ويخرج من هذا، لا بل قبل أن يتكلم بمجرد هذا أثر بركة أثر اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نبتدي بالسنة ونتمسك بها ونحييها وندعو إليها، أما بدون ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى ماذا؟ وبسنة المتطيق قال حدثنا هارون عبد الله الحمال، وهذا قبله باب القراءة في الصبح، باب الدليل على مشروعية قراءة في صلاة الصبح. وبسنة المتطيق قال حدثنا هارون عبد الله الحمال أبو صليح بغداد، هذا يقوله الحمال لكثرة ما حمل من العلم، وقيل لأنه كان بزازا. تعرفون بزاز؟ البز هو نوع من الحرير، حرير هو كان يتجر فيه، فدخله في قلبه شيء يعني تجارة ما يعني ما هي خالصة فيها شبهة، فترك ذلك فبدأ يحمل أمتعة الناس على ظهره بالأجرة ويعيش من هذا. شوف اللهم إن العيش عيش الآخرة، الدنيا ما لها بز، هذه حرفة عالية وتجارتها ما شاء الله عند الناس فخفخة، لكنه قال هذه يعني التهيم هذه التجارة هذه فيها شيء شبهة، فترك ذلك وكان يحمل يعني قماش الناس أو أمتعة الناس على ظهره بالأجرة. قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال قال حدثني محمد بن رافع أبوي النسابور وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان. أبو سلمة بن سفيان هذا محمد أبو سلمة ابن سفيان هذا هو عبد الله بن سفيان، عبد الله ابن سفيان المخزومي مشهور بكنيته ثقة من الرابعة، وهذا أول محل ذكره أخرج له مصنف وأبو داود والنسائي وابن ماجه هذا الحديث فقط لا رواية له غيره. قال عبد الله بن عمرو العاص وعبد الله بن مسيب العابدي، المسيب هنا بالفتح، كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى، هنا مسيب العابدي منسوب إلى عهد جده. قال عن عبد الله بن السائب، عبد الله بن السائب هذا صحابي، عبد الله بن عمرو العاصي هكذا بزيادة من العاص، والصواب أنه عبد الله بن عبد ابن عمرو بن عبد القاري الحجازي مقبول من الرابعة. إذن هنا في كتاب الغلط موجود، ولكننا أبقيناه على ما هو عليه ولم نعدله، لأن هذا الصواب عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي، وهذا تابعي وليس صحابيا وليس هو من العاص. إذن وجدنا كتابه هكذا فأبقيناه عليه. ومن الآداب إيش والأولاء نقدم مصطلحا، إيش قال في ألفية المصطلح، ويعني المصطلح لو قرأ بالمصطلح الصواب يجوز، لكن الأولى أن يقرأه بالخطأ ثم ينبه الطلاب ويقول هكذا في روايتنا والصواب كذا وكذا. وفي كتابتي يبقي في الداخل الكتاب ما هو الخطأ، ثم يكتب في الهامش يقول هكذا النسخة أو النسخ والصواب كذا وكذا، يكتب كذا. من آداب المحدثين أو من آداب أهل العلم ألا يتصرفوا فيما يعني يرونه من كتب غيرهم من يعني تعديلات، إلا إذا كانت في بعض الأحيان على نطاق ضيق مرة، يعني يمكن أن يصلح ذلك، ولكن الأولى عدم الإصلاح وكتابة الصواب فوق الهامش. قلنا يا شيخنا إذن عبد الله بن عمرو بن عبد القاري وعبد الله بن سيبي العابدي عن كلهم عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن السائب هذا هو من أبي السائب صيفي بن عبد الله بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي أبو السائب، وقالوا أبو عبد الرحمن المكي القارئ له ولأبي صحبة، وكان أبو شريك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الجاهلية. قال ماذا؟ فقال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين، فاستفتح أن يقرأ سورة المؤمنين بمكة. قال في الفتك على الرافعي في شرح مسلم قد استدل به على أن سورة المؤمنين مكية، وهو قول الأكثر. قال ولمن خالف أن يقول يحتمل أن يكون قول مكة أي في الفتح أو في حجة الوداع. قال الحافظ وقد صرح بقضية الاحتمال المذكور النسائي في روايته فقال في فتح مكة. إذن هذا ولا أنبئك مثل خبير الذي حفظه يعني أخبرنا، فبعد ذلك ما يحتاج الاستدلال بهذا الحديث على كون السورة مكية غريب جدا، لأن الرواية تفسر بعضها بعضها، فرواية النسائي بينت المرادة بأن ذلك وقع يوم فتح مكة فلا كلام بعد هذا فتفطر. فاستفتح سورة المؤمنين أي يقرأ في هذا الصبح سورة المؤمنين هذه الطويلة. قال فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون، حتى جاء ذكر موسى وهارون أي قوله تعالى ولقد أرسلنا إيه ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. هذا ثم وصل إلى ذلك المكان ماذا؟ حتى جاء ذكر موسى أو قال شكوا من الله ذكر عيسى محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه الرواة عنه مع ذكر عيسى، وكذلك عيسى أيضا مذكور في الآية وهو قوله تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. في ذلك المكان أخذت النبي صلى الله عليه سعلة فركع سؤال فركع، يعني معناه ترك القراءة ركع. وعبد الله بن السائب حاضر ذلك، وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع، وفي حديث وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن عاص، إنما هو هذا خطأ إشارة من المصنف إلى أن الرواية هنا خطأ ولم يكن العاص ما في، لأنه ليس من العاص فإنما هو خطأ من بعض الرواة. فهذا دليل ماذا؟ الحديث هذا علقه البخاري كما سبق بيانه، ومن فوائده بيان مشروعية قراءة صلاة الصبح وهو مجمع عليه، ومنها جواز قطع القراءة وجواز قراءة بعد السورة. هذا دليل للقول ببعد أن يقرأ الإنسان بعض السور من أولها ومن آخرها، وهذا جائز بلا خلاف ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضا، ولكنه خلاف الأولى عند الجمهور عن مالك المشهور عنه كراهته. يعني أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ السورة بكمالها أو نصفها نصين، هذا هو الواقع الغالب، فالإمام أولى له هذا لو قرأ بأوائل السور، لكن مما نراه ما نشاهد من بعض الأئمة دائما لا يقرأ إلا أواخر الصور. هذا يعنيه لماذا يترك ذلك؟ يجوز، لكن نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس هكذا، دائما يقرأ يعني أواخر الصور، ويعني في كل صلاة يعني أحيانا يعمل كذا. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على بلال يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة بعض الآيات ومن بعض الآيات، وقال ولماذا رأيتك تقرأ كذا؟ قال كل كلام الله يجمع بعضه إلى بعض، فأقره عليه. جائز مثل هذا، لكن نقول الأولى ما هو كثير أو غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة بكمالها أو يجزئها جزئين وهكذا، وكان يقرأ أحيانا بعض الصور مثل ما سبق في هذه السائب عبد الله بن السائب، فهذا أيضا جائز يعمل به أحيانا، لكن لا يتحين أو لا يتحرى دائما يقرأ أواخر الصور وأوائلها لا. قال رحمه الله تعالى، انتهى، إذا نكتفي بهذا القدر. والحديث هذا من أفراد مصنف وقلقه البخاري رحمه الله تعالى. ما هو بعيد هلا؟ صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعلو بنا من معاصيك، ومن طاعتك ما تولوا بنا جنتك، ومن ربنا ما تهوى بنا سبحان المصائب والدنيا نفتنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وحيدنا وجعل وائتنا أياك الله أياك الله، وجعل وارثنا النجاة لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا وصل بعنا ولا خلق ولا رحمنا رب العالمين أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله حيك، الله حيك.